الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا جملة من الأعمال القلبية الواجبة وكلها مما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أعظم الواجبات. كذلك لا بد من التخلي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فالتزكية لا تحصل إلا بالتخلية والتحلية، والعبادات كما تتضمن الأفعال تتضمن التروك في كل نوع من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. فترك الاعتقادات الفاسدة، ترك البدع واعتقاد بطلان هذه البدع، أعظم من ذلك ترك الكفر والشرك وكف النفس عن ذلك، وترك الشك والريب والنفاق الاعتقادي والعملي، لأن النفاق منه ما هو ناشئ عن اعتقاد القلب، ومنه ما هو ناشئ عن عمل القلب. فمن يشك في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، ويشك في التوحيد، أو يعتقد خلاف ذلك، خلاف الحق في ذلك، أو أنه يشك في أمر جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه الحق، فهذا كله وإن تكلم صاحبه بالشهادتين من النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة. وكذلك إن أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن أبغض الحق، أبغض الإسلام، وأبغض شيئا مما شرعه الله عز وجل، فإن هذا والعياذ بالله أيضا من النفاق العملي القلبي الذي يخرج من الملة، نعوذ بالله من ذلك. وإن كان اصطلاح كثير من العلماء المتأخرين في النفاق العملي أنه النفاق الذي هو من خصال النفاق من جنس إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر، أنه في الأمور الظاهرة، وأن النفاق العملي لا يخرج من الملة. لكن عند التأمل نجد أن هناك من أعمال القلوب ما لو انطوى القلب عليه، كبغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وحب الكافرين على كفرهم أو لأجل كفرهم، أو حب من يعبد من دون الله عز وجل، حب الطواغيت والعياذ بالله، والرضا بعبادة من يعبد غير الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك وإن لم يتكلم الإنسان به إلا أنه من أعمال القلوب التي تخرج من الملة. فكف النفس عنها والتخلي عن هذه العقائد الفاسدة الاعتقادية منها والعملية هي من أعظم أمور التخلية التي لا تحصل التزكية إلا بها، التخلي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن يعني يسوغ خلاف ملة الإسلام مثلا، فضلا عمن يحب ملل الكفر ويحب عقائد الكفر، نعوذ بالله من ذلك، كمن يحب مثلا الشيوعية أو العلمانية وفصل الدين عن الحياة ويقدمها على دين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الحب عمل قلبي يخرج صاحبه من الملة، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول أن التخلي عن العقائد الفاسدة وأعمال القلب الفاسدة، ومن ذلك يعني مودة الكافرين وسوء الظن بالمسلمين، أو بغض المسلمين لإسلامهم، وبغض المؤمنين لإيمانهم وطاعتهم لله عز وجل، فإن ذلك من النفاق أيضا، وتنطوي عليه قلوب الكفار. فالتخلي عن ذلك كله من أعظم العبادات القلبية. والتخلي عن حسد المسلمين هو تمني زوال النعم عنهم الدينية والدنيوية، فاليهود قد تميزوا بأنهم يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله. قال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فالله سبحانه وتعالى بين أن هذه المودة منهم يودون أن لو كفر المسلمون، لو ردوا بعد إيمانهم كفارا، ذلك لأجل الحسد. فهذا والعياذ بالله حسد يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. لأنه ود حصول الكفر لمن كان مؤمنا، ولو أن مؤمنا تمنى ذلك لمؤمن فهذا يدل على كراهته للإيمان وكراهته لعبادة الرحمن سبحانه وتعالى، فلا يكون مؤمنا ولا يرضى بالله. إذا كان وكذلك الحسد في النعم الدينية من الطاعات والنعم الدنيوية من الرخاء والسعة والعافية، فمن يحسد مسلما على ذلك ويتمنى زوال هذه النعمة فإن هذا والعياذ بالله من المحرمات، وكف القلب عن ذلك ومداواة هذا المرض من أمراض القلب النابع من حب العلو وإرادة الفساد ومن العجب بالنفس واستشعار كمالها، كلها أمراض متشابكة وغالبا ما تتلازم والعياذ بالله، فكف القلب عن ذلك من أعظم العبادات. التخلي عن هذه الصفات المذمومة القبيحة، تخلي عن الضغينة والغل للمسلمين، فإذا بات الإنسان وليس في قلبه غش لمسلم وليس في قلبه غل لمؤمن لا ينطوي قلبه على كراهة الخير للناس والعياذ بالله، فهذا من أعظم ما تنال به الدرجات العالية، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص للرجل الأنصاري الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة، ولم يلده عبد الله بن عمرو كثير صوم ولا صلاة، ولكنه كان إذا تقلب على فراشه ذكر الله سبحانه وتعالى، فبعد ثلاث وكذا أن يحتقر عبد الله بن عمرو عمله فأخبره بالذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم، فقال يا بني لا أزيد أو يا ابن أخي لا أزيد على ما رأيت غير أني أبيت وليس في قلبي غش لمؤمن، أو كما قال رحمه الله. فقال له عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق، أكثر الناس لا يطيقون زوال الغل من القلوب والعياذ بالله، وزوال الضغينة وأن يكون القلب يعني فيه من كراهة الخير للمؤمنين وكراهة الخير للناس، فهذه الضغائن وحب حصول الشر لهم من الأمور التي يجب أن يكف الإنسان نفسه عنها. وأما الرياء والعجب والسمعة وطلب مدح الناس وكراهة ذمهم فقد ذكرنا شيئا من ذلك في أمر الإخلاص، ولا يحصل الإخلاص إلا بالتخلي عن إرادات النفس وشوائب النفس التي الرياء من أعظمها، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. كل العقائد الفاسدة داخلة في سوء الظن بالله في ظن الجاهلية، فمن ينسب لله صاحبة أو ولدا، ومن يجعل مع الله شريكا، ومن يجعل مع الله عز وجل خالقا أو رازقا أو معبودا أو مدبرا، فكل ذلك من سوء الظن بالله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فكل هذه من الأمور التي يجب تركها. وكذا ما ذكرنا من الشك وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإصرار على المعاصي فهو مما تعظم به عقوبتها، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فقد قال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فهذا عمل قلبي أمر الله بتركه ومدح من ترك عن الإصرار على المعصية، وهو أنه يعزم أنه سوف يعود لها والعياذ بالله. بل ولو تأملنا كفر إبليس لوجدناه راجعا إلى عمل يوصف عندنا أنه عمل قلبي عمل باطن، وهو الإباء والاستكبار، أدى إلى ترك السجود والعياذ بالله. فترك الإباء وترك الاستكبار ترك الكبر والعياذ بالله على أوامر الله وعلى الخلق، فإن من تكبر على الله عز وجل كفر، ومن رد أوامر الله ولم يقبلها وأبى أن يمتثل لها كفر، بخلاف من ترك الأمر وهو متكاسل عنده أصل الإنقياد الباطن وليس عنده الكبر والإباء. فإن الله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. فلما ترك السجود الواجب سأله الله عز وجل ليبين ما في باطنه لمن حوله وللناس من بعده، فتبين أن الكبر هو الذي منعه من السجود، والإباء هو الذي منعه من الامتثال، فكان ذلك والعياذ بالله كفرا، كما قال عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا من أعمال القلوب. أما الإصرار فهو أن يعترف على نفسه بالذنب لكنه يعزم أن يعود لغلبة الشهوة وقوة الرغبة في المعصية، والعياذ بالله فهو لم يتب بعد، فهو يصر على ما فعل، بمعنى يعزم أن يعود مرة أخرى إلى المعصية. وقد يوجد التكرار مع الإصرار، وقد يوجد إصرار ولو على مرة واحدة، فربما وقع الإنسان في ذنب وظل مصرا عليه أعواما وإن لم يستطع تكراره. وداء العشق مثلا تجده كذلك لدى بعض العشاق، يرى امرأة أو يرى من يحب أو العكس، يا ترى المرأة رجلا أو كيف، يظل قلبه متعلقا بهذا المعشوق وإن لم يره ثانية، ويعجز أن يخلص نفسه من العزم على فعل الفاحشة سنين وهو يعد عليه الذنب مرات ومرات. ونسأل الله العافية، لأنه قد أتى بذنب الإصرار ولم يجدد توبة القلب ولم يندم على ما فعل، فترك الندم والعزم على أن يعود إلى الذنب متى قدر عليه والإصرار، ولا يلزم أن يكون كما ذكرنا مع كبر أو رد وشر وإباء للشرع، فلا يعني فلا يكفر بالإصرار، ولكن تكون الصغيرة كبيرة أو تلحق بالكبيرة وتقترب منها كما ذكرنا، لأنها مستمرة مع العبد، لا يزال يسوف التوبة الواجبة، يترك التوبة الواجبة فيأثم كل ما أخرها، وكلما عزم على المعصية كتب له ذلك، طالما أنه لم يكتفي فقط بتحديث النفس بل أخذ الأسباب وكان جازم القلب وفعل ما يقدر عليه من ذلك. ولذلك كان إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. لماذا؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، شيء لم يفعله بجريحته وهو القتل، لكن حرص قلبه وفعله ما قدر عليه من ذلك من الأسباب أدى إلى أن يكون في النار، والعياذ بالله من ذلك. فالإصرار وإن لم يكن مكفرا إلا أنه يجعل العبد في النار ويلحقه بأصحاب الكبائر، نسأل الله العافية. وكذلك سوء الظن بالمسلمين فهي غيبة قلبية، الغيبة بالقلب أن يسيء الظن بالمسلمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فمن ظن بالمسلمين سوءا وظن بأخيه المسلم سوءا وهو بريء من ذلك أثم على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه إنما لم يعمل إلا بقلبه. وغير ذلك من الأمور المنهية عنها، ومن يعني أفضل يعني ما كتب في ذلك في كتاب المهلكات للغزالي في الإحياء رحمه الله، رغم ما في الكتاب من مخالفات وأحاديث ضعيفة وموضوعة وبعض الشطحات، إلا أن كتاب المهلكات كتاب مفيد جدا، كتاب ربع المهلكات، الأمراض القلبية الخطيرة التي لابد من التخلص منها، ويمكن الحصول على ملخصها من تهذيب معاذة المؤمنين أو منهج القاصدين. فلابد من أن يتخلى الإنسان عن هذه الأمراض وعن الأعمال القلبية المحرمة، ولابد أن يتحلى بالعبادات القلبية التي أمر الله عز وجل بها. ولا بد أن نعلم أن هذه العبادات القلبية وهي الأحوال والمقامات الحقيقية لأهل السنة والجماعة هي بخلاف ما اخترعه من زعموا التهذيب والتزكية على طريقة الطرق المبتدعة من الصوفية وغيرهم، ممن رأى مقامات غير المقامات التي شرعها الله عز وجل في كتابه، بل عدوا كل هذه المقامات والعبادات القلبية مقامات العوام، وجعلوا مقامات الخواص وعبادات الخواص أشياء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. كالفناء والمحو ونحو ذلك. وإن كان يمكن أن تؤول على معان حسنة، ولكن المشكلة أنهم فسروها على تفسيرات أهل البدع كالسكري والهيمان والدهش ونحو ذلك، مما لم يرد مدحه في الكتاب ولا في السنة. فلم يرد في كتاب الله عز وجل قط مدح السكر، وتجد أشعار هؤلاء المبتدعين يمدحون ذلك على أنه أحد المنازل، لا يقصدون سكر الخمر، ولكن يقصدون السكر بزعمهم من بسبب المحبة، وكذا الهيمان والدهش والمحو والبسط والقبض ونحو ذلك. هل وردت هذه الأمور يعني ممدوحة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكما ذكرنا يدورون حول الفناء ثم بعد ذلك إلى وحدة الوجود، نسأل الله العافية. فهذه المقامات المخترعة المبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ما في، ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حاول من أهل العلم لتقريب هؤلاء إلى منهج أهل السنة أن يفسر هذه المقامات التي اخترعوها والمصطلحات التي ابتدعوها على معان حسنة، فجهده مشكور في محاولة تقريب هؤلاء، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى نحن لسنا في حاجة إلى مصطلحاتهم، وإنما نحن في حاجة إلى التركيز على العبادات التي وردت، والتخلي عن الأمراض التي حذرنا منها، أمراض القلوب، فإن القلوب تمرض وتشفى كما قال عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. فالشبهات والشهوات أمراض، فإذا عالج الإنسان نفسه بالتخلي عن هذه الأمراض، وهي تحتاج إلى جهد طويل وممارسة ومراقبة للنفس وتعاهد لها وبكثرة الطاعات وحلول العبادات القلبية محل هذه الأمراض يشفى الإنسان منها، نقول هذا الذي يجب أن يهتم به كل واحد من المكلفين، لأن هذا هو تقوى القلوب، هذا هو تزكية النفوس، هذا الأمر هو روح التوحيد. لذلك نقول: اعلم أن هذه العبادات القلبية هي روح التوحيد وحقيقته، وحقيقته توحيد القصد والطلب، يعني توحيد القصد والطلب توحيد الألوهية، لأنها كلها أعمال البشر، كما أن الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، معرفة أسماء الله وصفاته. فهذه العبادات القلبية هي توحيد الألوهية، روح توحيد الألوهية، وهي مبنية لا شك على الإيمان بالربوبية وشهود الأسماء والصفات، شهود آثارها. فهذه العبادات هي أعظم صلاح، وهي حجر الأساس في البناء الإسلامي الداخلي للإنسان، في إصلاح نفس الإنسان، في تزكيته. ومعنى زكاة النفس هو حصول هذه العبادات فيها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا بد من التزكية لينجو الإنسان من الضلال مع العلم بالكتاب والسنة من خلال تلاوة آيات الله والحكمة. فمعنى زكاة النفس هو حصول هذه العبادات فيها. إذا وجدت هذه العبادات فقد زكت النفس، نمت وتطهرت. النماء فيما يتعلق بالعبادات الواجبة والمستحبة من هذه المراتب، والتطهر التخلي، كما ذكرنا التزكية تحلية وتخلية أو تخلية وتحلية، نفي وإثبات، طهارة من النجاسات الباطنة والأمراض الباطنة، تخلي عنها وتحلية بالعبادات الواجبة. فبهذا يزكو الإنسان، ينمو قلبه، ينشرح صدره، يتسع ويكبر، بدلا من أن يكون تافها حقيرا لا أغرض له إلا الأغراض الدنيوية الحقيرة والشهوات الأرضية البهيمية أو الإرادات الشيطانية، والعياذ بالله من إرادة الكبر والعلو، نعوذ بالله من ذلك. فهذه نفوس ضيقة محبوسة في ظلمات الجهل والظلم والعمى التي هي فيه. فأما من تخلص من ذلك وولد قلبه ونمى وكبر واتسع وانشرح، فهذا الذي نمى قلبه، لأن معنى الزكاة معنى النمو ومعنى الطهارة، ذلك يقال نما الزرع، زكى الزرع إذا نما، وزكى الشيء إذا تطهر مما ليس فيه. فالتزكية تطهير، والتزكية نمو واتساع وكبر القلب، والله أعلم. فالقلب ينشرح ويستسع، وربما يسع أكثر مما في السماوات والأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يجعل في قلب عبده المؤمن من معاني الإيمان ما ينشرح به الصدر حتى يكون واسعا، لا يؤثر فيه مكر الماكرين ولا ظلم الظالمين ولا أذية الخلق، ولا يؤثر فيه حقد حاقد ولا حسد حاسد، لأن قلبه قد اتسع وانشرح. من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بشرح الصدر فقال: ألم نشرح لك صدرك؟ وطلبه موسى عليه السلام فقال: رب اشرح لي صدري. وأعطاه الله ما سأل، قال: قد أتيت سؤلك يا موسى. فانشرح الصدر بالإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فهذا انشرح الصدر إنما يكون بحصول هذه العبادات والتخلي عن المحرمات، فهذا معنى زكاة النفس. إنما يتفاضل الناس يوم القيامة بما في قلوبهم من معرفة الله وعبادته بقدر العقيدة الصحيحة والعبادة القلبية الإيمانية. هذا هو أعظم ما يتفاضل الناس به، ما سبق أبو بكر الناس بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بما وقر في قلبه. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فذكر القلوب أولا، وهذا أعظم ما يعمل، يعني ما أعظم ما يعمله الإنسان عمل القلب، وبقدر إخلاصه وصدقه مع الله عز وجل وتقواه لله، فهذا من تقوى القلوب. وصف الله القلوب بالتقوى، قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا، وأشار إلى قلبه صدره صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادات هي أساس التفاضل بين الناس، أعظم ما يتفاضل الناس به. وإن كان الناس يتفاضلون في الأمور الظاهرة كذلك، لكن تفاضلهم في الأمور الباطنة أعظم بكثير من تفاضلهم في الأمور الظاهرة. ولذلك قال من قال من السلف: ركعتان في تدبر خير من قيام ليلة والقلب ساهم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص بعد أن أمره بأن يقرأ القرآن في كل سبع، قال: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. فدل ذلك على أن ليس كل كثرة ظاهرة تكون لها فضيلة عند الله أو هي أفضل، لأن أعمال القلب وعمل القلب هو المقصود الأول. فإنما يتفاضل الناس يوم القيامة بما في قلوبهم من معرفة الله وعبادته. وهذه العبادات أكثرها إن لم تكن جميعها واجبة، لا تنقص من القلب إلا انتقص الإيمان. لماذا يعني لم نذكر أن كلها واجبة؟ لأن هناك بعض المراتب فيها هو من المستحبات، كمرتبة الرضا في عبادة الصبر، فإن الصبر هو الواجب والرضا مستحب عند جمهور أهل العلم. الرضا بأن لا يجد الإنسان ألما بالمصيبة، ولا حتى يتمنى زوالها، أو لا يتمنى أن تكون لم تقع، لكمال التفويض، ما انشغال القلب عن الألم بما في المصيبة من أنواع اللطف والخير والرحمة، فمما يجعله يستسلم ولا يختار لنفسه ويترك هذا الاختيار لتدبير الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر ليس بالواجب. وكذلك مثلا في عبادة المحبة، فحب المستحبات مستحب، ويعني على حسب الزيادة في هذه العبادة يكون، وليس يعني ذلك على إطلاق. قد يحب الإنسان الخير وإن لم يعمل به فيثاب، فهناك تفاوت، هناك قدر أصل لكل عمل، وهناك قدر واجب، وهناك قدر مستحب. فلكن أصلها هذه العبادات جملة عامتها من الواجبات. والذي ذكر هنا في هذه في هذا المختصر القليل كله من الواجبات، لا تنقص من القلب إلا انتقص الإيمان. إذا زالت بالكلية زال الإيمان، فلا يتصور مؤمن لا يخاف الله ولا يحبه، نعوذ بالله من ذلك. فمن لا يحب الله عز وجل لا يعبده، لم يحقق لا إله إلا الله، لأن أصل العبادة حب وانقياد، حب وخضوع وذل. فإذا لم يرى لله عليه طاعة، لم ينقد، أو لم يحب الله ولا ذرة حب، فإنه لا يكون عبدا لله، ولم يحقق لا إله إلا الله، بل كان من المنافقين. لا يغترن أحد ببعض أهل البدع من المعاصرين ممن لا تحصيل له، ممن يقول أن أعمال القلب يعني ليست ركنا في الإيمان، هذا لا يقوله أحد مطلقا من أهل العلم، وإن يعني وقع في ذلك بعضهم، لكن كما ذكرنا لقلة العلم وقلة الفهم وقلة الذوق أو انعدام الذوق لطعم الإيمان، فإن ذلك لا يقوله مؤمن قد عرف حقيقة الإيمان، نسأل الله العافية. إذا زالت عبادة منها زال الإيمان، لأن الله علق الإيمان عليها، فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال وخافوني إن كنتم مؤمنين، فذلك يدل على أن من لم يفعلها لم يكن مؤمنا، وإن فعل جزءا منها أو شيئا منها مطلق العمل، أصل العمل وجد أصل الإيمان بقدره، وكل منها لابد أن يوجد فيه أصل في قلب العبد. ذرة الإيمان هذه التي تخرج من كان في قلبه ذرة مثقال ذرة من إيمان تشمل عبادات القلب كلها، والله أعلى وأعلم. فلا تظن أن التوحيد هو مجرد ترك ما يفعله الجهال عند القبور. بعض الناس يجعل قضية التوحيد هي قضية يعني التحذير من شرك القبور، والبعض الآخر يجعلها مثلا التحذير من شرك الحكم، والبعض الآخر يجعلها صورة يعني يخص صورة مثلا من الصور كالمناقشة والمجادلة مع أهل البدع حول الأسماء والصفات. هذه قضية خطيرة جدا، وهي أن يظن أن التوحيد هو مجرد نقد المخالفين ويترك نفسه بعد ذلك. التوحيد أصبح المجادلة مع المتكلمين حول قضايا الصفات، والمجادلة مع الصوفية حول قضايا القبور، والمجادلة مع العلمانيين حول قضايا الحكم والولاء مثلا، ويبقى الإنسان مجادلا طول عمره، ونسأل الله العافية. وربما هذه الأمور بلا شك من الواجبات، التخلي عن الباطل ومقاومة الباطل ومحاربة الباطل واجب، ولا يحصل إيمان إلا بزوال الباطل من القلب. لكن فرق بين أن تنظف المكان وتعد الأساس وبين أن تبني البناء. فليست القضية أن تهدم الباطل فقط، تهدم الباطل وتترك نفسك، تقول لا إله وتسكت، أم تقول لا إله إلا الله. فإذا نفيت الإلهية عن غير الله لابد أن تثبتها لله وتقوم بها لله، تعبد الله سبحانه وتعالى، عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تحقق هذه العبادات في القلب. لذلك نقول ليس قضية التوحيد أننا نرد على المخالفين. البعض من كثرة يعني دراسة التوحيد من خلال كتب المتأخرين دون أن يحصل الترابط بين الأدلة من الكتاب والسنة وبين هذه الكتب وبين يعني تناول قضايا التوحيد، حصل هذا الفصل، خصوصا أكده أن قضايا العبادات القلبية كلها أفردت إلى علم التهذيب والرقائق كما يسمونه، وظن البعض أن هذا ليس له تعلق بالتوحيد، فترتب على ذلك هذا الانفصام العجيب الخطير بين أجزاء الدين في نفس كثير من الملتزمين وعامة المسلمين. ولذلك قال البعض أن التوحيد طرف فكري. لماذا قال عنه ذلك؟ لأنه ظن أنه هو مجرد الرد على الشبهات وإيقاظ حتى البدع الميتة من قبورها والطعن فيها. يعني في ناس تبقى البدع ماتت وانقرضت، إذا لسنا في حاجة إلى إيقاظها مرة أخرى أو طرح الشبهات على الناس بها، وإن كان عامة البدع الكبرى لا يزال هناك من يروج لها، لكن أقصد أن هناك أشياء ماتت، فمن يعني سعى إلى إحيائها للرد عليها أو أنه يثير الشبهات لدى عامة الناس فيها ويقوم بالرد يشغل نفسه بما غيره أولى منه على أقل الأحوال. ودائما يتشعب القلب ويتشعب النفس ويحصل فيها شغب من الداخل يمنع من أن يفكر الإنسان في الأمور العظيمة الأهمية التي هي قضايا العبادة القلبية. لذلك نقول لا تظن أن التوحيد هو مجرد ترك ما يفعله الجهال عند القبور، بل حقيقته مع ترك هذا الشرك وغيره، كما ذكرنا ترك البدع مثلا العقائد الفاسدة من الفلسفة وعلم الكلام في باب الصفات، وترك التحاكم إلى غير شرع الله، وترك موالاة الكفار ونحو ذلك، وترك عبادة القبور. نعم ترك هذا الشرك وغيره وكل أنواع الشرك. حقيقة التوحيد هي هذه العبادة القلبية، أن تصرف لله وحده ولا يصرف شيء منها لغيره، وهي مسؤولية شخصية لكل واحد منا. يعني القضية دي قضية من المسؤول عنها، من المسؤول عنها؟ هناك مسؤولية جماعية وهناك مسؤولية شخصية. مسؤولية لأن من يدري ما في قلبك؟ من الذي يعني يعرف أمراض هذا القلب وهذه النفس؟ لا شك أن يعني البصير الناصح من أهل التقوى والعلم يدرك في من يعني يعاشره شيئا من ذلك وينبهه عليه، ولكن لن يعرف ما في القلب. وهل شققت عن قلبه لتعرف أقالها أم لا؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فنحن لا نؤمر أن نشق عن قلوب الناس، وإن كنا لابد أن ننصح لهم، ولكن لن نعلم ما في القلوب قطعا. من الذي يعلم بعد الله عز وجل؟ الله عز وجل يعلم، لكن أنت أدرى بنفسك، وأنت المكلف أساسا بإصلاح هذه النفس، ونجاتها متوقفة، نجاة نفسك متوقفة على هذا الإصلاح. إن لم تفعل فأنت على خطر عظيم. لذلك نقول هي مسؤولية شخصية لكل واحد منا أن يسعى في تزكية نفسه بهذا الأمر العظيم، الذي مهما طالت العبارة في شرحه فلن تفي المقام حقه، ولا توجد هذه العبادات بمجرد المعرفة. المسؤولية الجماعية من التذكرة والنصيحة والبيان، ببيان أدلة القرآن والسنة والدرس والمذاكرة فيها والاهتمام بها وكثرة الحديث عنها، وأن تكون هي مدار فكرنا، ليس أننا نكلم الناس دائما بعيدا عن هذه العبادات، ليس فقط أننا نزيل الشبهات. قضية دي لابد أن تأخذ حقها وحجمها في نفس كل واحد منا وفي دعوتنا وفي بياننا للناس. لذلك نقول أنها قضية مسؤولية شخصية بالإضافة إلى المسؤولية الجماعية، أن نتذاكر ونتناصح ونتدارس، ولا نظن أن هذا من باب وعظ العوام والجهال، إن بالضبط كده قضية الوعظ. نعم ده هذا إنسان واعظ مثلا، تقال على سبيل التنقيص أحيانا، وهذا أمر خطير، أو أن الوعظ إنما يراد به غير الملتزمين، إنما هذه الأمور تقال لغير الملتزم حتى يلتزم، وأما بعد أن يلتزم فقد أدى هو ما هو أهم، وبالتالي فينشغل عن هذه العبادات. والبعض يظن أنه بمجرد أن التزم ظاهرا قد سقط عنه الباقي، أو أنه قد حصل هذه الأمور، وهذا خطر عظيم جدا. لأن نعم قد يلتزم الإنسان ظاهرا ويظل في قلبه الجاهلية والضلال الذي كان عليه قبل ذلك، ولم يتطهر قلبه ولم يتزكى. الفرق بين الصحابة ومن بعدهم هي حصول هذه العبادات القلبية، هي هذه الأحوال الإيمانية والمقامات، مقامات الإحسان التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لا توجد هذه العبادات بمجرد المعرفة، أمر آخر، وهو أنه مش مجرد أن احنا نعرف نتكلم فيها. ممكن واحد يحضر درس ممتاز عن أنواع الخوف وأنواع الرجاء، ويتكلم جيدا عن الإخلاص وتعريف هذه العبادات، يمكن أن يحسن الإنسان ذلك، ولكن لا نجاة بمجرد أن تتكلم أو أن تعرف، حتى دون أن تمارس، دون أن تعمل، دون أن يوجد الحال. فرق بين العلم والحال، فرق بين العالم بوجوه الغنى وهو فقير وبين الغني بالفعل، فرق بين العالم بحال الأصحاء وهو مريض وبين الصحيح بالفعل. يمكن أن يصف طبيب مريض حال الصحيح، يقول الصحيح الإنسان السليم اللي مش مريض صفاته كذا وكذا وكذا، وهو مريض، هو طبيب بيعالج الناس عشان يعني يكون هو مريض، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. لذلك نقول أنه فرق بين العلم والحال. قضية المعرفة مفتاح هذا الخير، نتدرس هذا لنعطي المفتاح لكل واحد منا، ولنذكر ما أنفسنا قبل غيرنا بهذه المفاتيح وبهذا القصر العظيم. ما ينفعش ان بعد ما قلنا قبل كده ان القصر ده ما يكفيش ان انت عندك ارض فيها نجاسة او فيها قذارة او فيها مهملات فيها زبالات، مش هتقدر تبني عمارة من غير ما تنظفها. شوف اي عمارة بتتبنى لازم يعملوا ايه؟ ينظفوا وبعدين يعملوا ايه فروع اساس ويضبوا يضعوا اعمدة خرسانية شديدة وحديد يتحمل البناء. ايه رأيك لو الناس اكتفت بذلك، نظفت المكان وقعدت، حد هيرضى يسكن في هذا المكان؟ ده لابد ان يولع حتى يوقى الانسان حر الصيف وبرد الشتاء، لابد ان يبني البناء. فكذلك في واحد بقى عنده قصر عظيم جدا، فتح المفتاح وراح جاي سايب الباب وايه وقاعد على بره، او ده اللي عنده معرفه وما عندوش ايه، ما عندوش حال، ما عندوش علم، ما عندوش عمل، فتح الباب وقعد جنب الباب وقال انا عندي كذا وكذا وكذا في القصر بتاعي، لكنه لم يستمتع بالقصر، خصوصا اذا كان قاعد بره. اذا كان عنده معرفه وفتح فتح له بالمفتاح ثم لم يدخل، فلا بد ان تبني البناء، لابد ان تدخل القصر معك المفتاح وهو المعرفه. ولكن فرق بين العلم والحال، يحصل هذا الامر بتعاهد، دوام تعاهد القلب واحواله والتفكر والتدبر مع اداء العبادات الظاهره. العبادات الظاهره دي كالوعاء الذي يحصل فيه العبادات الباطنه، بدون العبادات الظاهره لن تؤدى هذه العبادات الباطنه، بدون صلاه لن تحصل على الخشوع، وبدون السجود لن تقترب. فانت تريد ان تقترب اسجد، انت واسجد واقترب، انت تريد ان يعني تجد الشوق الى الله عز وجل وتحب الله عز وجل، اقرأ القرآن وتدبر القرآن. العبادات الظاهرة اوعية للعبادات الباطنة، ليس كل من اتى بوعاء نال، هناك اوعية مصمتة شكل وعاء لكنه ليس فيه شيء، لما تيجي يخبر الى ان هو ما يحتملش ان هو يوضع فيه شيء، فهذا لم يستفد. ذلك ينصرف المرء من صلاته وليس له إلا نصفها ربعها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى قدر حصول العبادة الباطنة على قدر ما تكون العبادة الظاهرة صحيحة مقبولة مرضية عند الله عز وجل. وإن أسقطت العبادة الظاهرة الإثم بتركها، لكن لا يحصل للإنسان القرب من الله إلا بتحصيل العبادة الباطنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن العبادات اللي أركان الإسلام الأربعة، أركان الإسلام الأربعة إنما ذكر الله في كل منها أحوال القلب، لذلك نقول هذه العبادات الظاهرة تؤديها مع المجاهدة ومع التدبر ومع التفكر ومع محاولة حضور القلب والتخلص من آثار التعلق بالدنيا، لكي تؤدي هذه العبادة، لكي ينزل في قلبك، لكي يخلق الله عز وجل في قلبك هذه العبادة الباطنة، لكي يوفقك الله. هي منة من الله عز وجل ورحمة منه سبحانه وتعالى، لكنها إنما تحصل بأن تقف على الباب وتأتي بالوعاء وتطلب من الخالق الرزاق سبحانه وتعالى أن يرزقك من فضله وأن يهدي قلبك وأن يقلب قلبك على محبته وطاعته عز وجل، وأن يرزقك حبه وحب من أحبه والعمل الذي يبلغك حبه، وهكذا. فالإخلاص كذلك بالدعاء، لكن أن تقف بعيدا عن الباب، أن لا تأتي بوعاء وتنتظر، وهذا انتظار يضيع عمرك. فلا بد أن تأخذ بالأسباب، بدوام تعاهد القلب وأحواله والتفكر والتدبر مع أداء العبادات الظاهرة. عسى الله أن يمن علينا بصلاح قلوبنا وتزكية نفوسنا، فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أليس ظاهر الإنسان يدل على ما في باطنه غالبا؟ نعم غالبا، لكن قد تكون من الاستثناءات حكم الله، وقد يكون الظاهر خير من الباطن، فلا يثاب الإنسان إلا على قدر ما في حقيقة قلبه. هل هناك تهذيب أو تصحيح الأخطاء في كتاب إحياء علوم الدين؟ الحافظ العراقي تكلم على الأحاديث، وهناك من اختصر بعض الأبواب، أما كتاب ناقد شاملا لكتاب الإحياء فأنا لا أعلم، لكن كما ذكرت هناك طرفان ووسط في كتاب الإحياء. هناك من يرى حرق هذا الكتاب واعتباره سببا للزندقة ونشر البدعة، وهناك من يجعله أصل علوم يعني التزكية والإصلاح، وهناك من ينتفع بما فيه من الخير ويترك ما فيه من الشر، وهو الوسط. فهناك محاولات جاهدة بذلت، من أحسنها كتاب تهذيب معونة المؤمنين للشيخ القاسمي رحمه الله، مع تحقيق الأحاديث على كتب أئمة علم الحديث المعاصرين كان فيها خيرا كثيرا. وكتاب مختصر منهج القاصدين فيه أيضا يعني شيء من ذلك. هل هناك خطأ في اسم الكتاب إحياء علوم الدين؟ هو قصد إحياءها في الناس، في أناس علوم الدين اللي هي العلوم الباطنة قد أهملها الكثيرون وانشغلوا بغيرها، فقصد بذلك أن تحيا في قلوبهم. يعني الأمر فيه سعة. الإمام الغزالي هل عقيدته يعني الإمام الغزالي أحد الذين نشروا عقيدة الأشاعرة، ولكنه في آخر أيامه انشغل بعلم الحديث ورام الرجوع، لعل الله أن يكون قد كتب له ذلك، لكنه طوف بمعالم كثيرة، نشر المذهب الأشعري، تكلم عن الفلاسفة، رد عليهم، بقيت آثار عنده، أشار إلى أشياء خطيرة جدا بسبب العقائد الفلسفية. في نفس الوقت لم يكن عنده كما قال عن نفسي وبضاعتي في الحديث مزجاة، فترتب على ذلك يعني أن أتى بأحاديث ضعيفة وموضوعة كثيرة، لكن خاتمته يعني أنه مات على صدره صحيح البخاري، يرجى له يعني أن يكون ختم له بحسن خاتمة. أيهما أفضل، عبادة مع الخوف أم عبادة مع الرجاء أم مع الحب؟ ما تفصل هذه العبادات، هذه عبادات، في كل عبادة من عبادات لابد من حب وخوف ورجاء، ويغلب جانب الخوف في يعني حياته، وعند الاحتضار يغلب جانب الرجاء، لكن هذه العبادات كلها لابد منها، في كل عبادة ظاهرة لابد من هذه العبادات الثلاث. يقول أفعل ذنبا وأتوب وأرجع، هل أنا بذلك مصرا؟ احنا قلنا في إباء واستكبار، ده رد للشرع، يستكبر على الله، وفي استحلال، ده يكذب بالشريعة، دول الاثنين دول كفر. في تكرار، انه بيعمل الذنب ويرجع تاني، يعمل ويرجع تاني، بس هو في كل مرة بيتوب ويقول لا مش هعمل كده تاني، وناوي انه ما يرجعش، يبقى ده عنده تكرار وما عندوش اصرار. واحد تاني عنده اصرار وعنده تكرار او ما عندوش، عنده ناوي انه يعمل، ولكن واحد ما عملش لغايه دلوقتي انه مش لاقي الايه الفرصة، ينوي كده انه لو لقى فلانة سوف يعني يكون معها في معصية الله، وهو مش لاقيه، ويظل حياته كلها على ذلك، يبقى عنده ايه اصرار، والا ما يكون عنده ايه تكرار. واحد بيعمل غلط ويتوب ويرجع ويتوب، هو ده احسن حالا، اهونهم يعني. والتوبة الصادقة النصوح ان يخلصك الله من ذلك، نسأل الله العافية. طبعا ايه الوسيلة ان يتخلص من هذه الذنوب؟ البعد عن اسبابها، والبعد عن المؤثرات التي توصل اليها، وحراسة الخواطر، وحراسة الخواطر من اعظم واهم الامور، تفكير فيما افكر حين اكون منفردا. شاب يرى في احدى زميلاتي في الكلية مواصفات المرأة التي يتمنى ان يتزوجها، وهي تعجبه لكنه لا يكلمها ويغض بصره عنها. صعب أن يظل متعلق قلبه سنين بذلك ويكون ملتزما بغض البصر، لو فعل فلا حرج، ولكن هل يعزم أن يتزوج منها بعد التخرج؟ هل يصير بذلك عاشقا؟ للعشق يعني إذا تحكم في القلب عجز عن أن يكف، نسأل الله العافية. إذا كان يكف ف يعني هذا إنما العبرة بوجود المحرمات، لكن لا يشغل فكره بها، يجتهد تماما أنه لما يقعد لوحده ما يقعدش يستحضر صورتها، ما قاعد بقى قبل ما ينام بدل ما يفكر في صورتها يفكر في آية الكرسي اللي هيقراها، في سبحان الله اللي هيقولها، في الحمد لله، يقعد يفكر في نعم ربنا عليه عشان قلبه ما يتملاش. لكن هو لما يجي ينام يقعد يفكر في البنت دي، يقعد يستحضر صورتها وانه ناوي يعمل ايه وانه نفسه يعمل كذا، نسأل الله العافية. صح، يقول أنه كالآلة في العبادات لا يشعر بلذة، لا بد أن تواظب، الباب ما فتحش تعمل ايه؟ تفضل تخبط الى ان يحصل الخير ان شاء الله. اذا اعتاد الانسان ان يستمتع بالطاعة او ليس يخشى ان يكون من حظ النفس، اهو دي بقى خطأ من بعض المتكلمين في هذا الباب. مش هو ده حظ النفس المذموم، ده قرة العين، ده هذا هو فطرة الإنسان السوي أن يحب العبادة وتلذذ بها. والرسول يمدح ذاق من ذاق طعم الإيمان، يقول وجد بهن حلاوة الإنسان. يجد حلاوة الإيمان ده يذم، بتقول ده حظ نفسك، ده كلام باطل وسوء في خطأ في الفهم أو خطأ ممن كتب ذلك من بعض الصوفية المتقدمين، حتى ولو لم ينبه عليه البعض. اللي حظ النفس بقى أنه هو يتمدح بذلك، حظ نفسه انه يقول لنفسه انا الزاهد، انا العابد، انا المجاهد، حتى وان ما قالوش للناس، ان هو بيقعد يتمدح بذلك وشأنه عماله تعلى جوه، وهو وده مش هي دي لذه العباده، هو ده اللذه المذمومه. اما لذه القرب من الله عز وجل ولذه المناجاه فهذا امر لا شك انه فطره الانسان، هو حقيقه الايمان. اذا كان زيد يقصر في اخراج زكاه ماله ويرفض إخراجها، فقام أخوه عمرو بالتصدق عنه بأن أخرج من ماله الخاص مع العمر القدر الواجب على زيد بنية أداء الزكاة ليخف عنه الإثم. لا يصح له ذلك، لا تقع إلا بنية، إلا إذا مات، لكن يعني لا يعني يصح له ذلك في حياته. عندما أخبر زيد رفض هذا التصرف كمان، وعمر هذا عليه نذر واجب الأداء. هل يجوز العمر الآن بعد أن أنفق أن يغير نيته؟ لا، قد مضت صدق التطوع لعمر ونيته يؤجر فيها إن شاء الله. ابن إيه؟ لا ما ينفعش برضه، لابد أن ينوي، لا عمل إلا بنية، إنما العمل بالنيات. من العبادات القولية الذكر، هي الحقيقة الذكر عبادة قولية قلبية، أصلها قلبية، ولكن لأجل شيوعها في العبادات القولية جعلناها في العبادات القولية، لكن أصل الذكر عبادة قلبية. من ترى زوجها في صورة رديئة تنصح بالمعالجة، العلاج بالرقى أو بالأدوية النفسية، نسأل الله العافية. سأله أحد إخوانه الدعاء فقال ربنا ينفعك بما تعلمت. قال هل يصلح أن تكون هذه الصيغة صيغة الدعاء؟ نعم تصلح، ربنا يعني هو يقصد بقى يقول ربنا أو ها ربنا يقول يعني الأمر بقى في اللغة. الشاب اللي يعذب في قبره الاسطوانة دي فيها هتك عورات لا ينبغي أن تنشر، ونسأل الله العافية. قوله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي، وقول عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المقصود به الذات. أما قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، أي كل نفس من المخلوقين، الله عز وجل نفسه ذاته. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.